بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح القيم المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 70 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان، المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي رحمه الله تعالى، الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أئمة أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل. وبعض أهل العلم يعبر بقوله: الإيمان قول وعمل ونية، كما قال الإمام أحمد في موضع، ويعني بالنية الإخلاص، يعني الإخلاص في القول والعمل. وهذا الأصل هو أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال قول وعمل ونية وسن. هذه أقوال أهل السنة والجماعة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقال الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو قول وعمل ونية إشارة إلى اشتراط الإخلاص، أو قول وعمل ونية وسنة إشارة إلى المتابعة. نعم. وهذا الأصل هو أن الإيمان قول وعمل، وضح بقول أهل العلم: الإيمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة، وهي أنه اعتقاد، وأنه قول، وأنه عمل، وأنه يزيد، وأنه ينقص. مثل ما ذكرنا لكم من قبل خمس نونات. خمس إيه؟ نونات. فنحفظ خمس نونات: النون الأولى قول باللسان، والنون الثانية اعتقاد أو تصديق بالجنان، النون الثالثة عمل الجوارح والأركان، النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة وينقص بالعصيان. هذه خمسة نونات وخمسة أمور لابد أن نراعيها في تعريفنا للإيمان الشرعي. لابد أن نجمع بين أهله: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان إشارة إلى مخالفتنا للمرجئة من جهة، وإلى الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، لأنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، لا يرون زيادة الإيمان ونقصان. أما المرجئة ما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لهذا ما عندهم زيادة ولا نقصان. وأما الخوارج فلأنهم يكفرون بالذنب والمعصية أو ترك الواجب الواحد، إذا ما عندهم حاجة اسمها زيادة ولا نقصان. فاجتمع الجميع على أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. لكن إيه الزائل بقى؟ عند الخوارج المعتزلة أي حال فعل محرما أو ترك واجبا. عند المرجئة إذا زال التصديق أو زال القول، على خلاف بين طرق المرجئة في هذا. المهم أن هم اتفقوا على أن الإيمان شيء إيه؟ واحد، وأجمعوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يتفرد أهل السنة والجماعة بقولهم: الإيمان يزيد وإيه وينقص. نعم. وتعريف الطحاوي الإيمان بقوله: والإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور. نقص هنا العمل. التعريف نقص العمل هنا، لكن هذا على قول مرجئة الفقهاء. نعم. وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وجعل الأعمال زائدة عن مسمى الإيمان مع كونها لابد منها ولازمة للإيمان. انتبهوا، ما قالوش إن الأعمال ما بهاش فايدة، إنما الأعمال عندهم إيه؟ لازمة. زي ما قلناكم المحاضرة، الإيمان حاجة والعمل حاجة، وإن كان يطالب بالعمل وبيأسى إذا ترك العمل وكل شيء. طب كيف نجمع بين تأصيل هذه النقطة وبين قولهم بأنه لا يحصل تصادم بين أهل الإيمان ففي الإيمان، فإيمان جبريل كإيماننا، مع أنهم بيقولوا يأثم الإنسان إذا ترك واجبا أو وقع في محرم. إزاي أنا أأثم وإزاي أعاقب وأنتم تقولون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس؟ فرقوا بين المرتبة والمنزلة. مرتبة ايه ومنزلة ايه؟ يعني الذي لا يقبل التفاضل هو ايه؟ اللي هو الايمان، اللي هو الايمان. فهذا لما كان شيئا واحدا فلا يقبل التفاضل، لا تفاضل النفسي. فايمان جبريل زي ايمان اي واحد، لكن هل رتبة جبريل ومنزلة جبريل كمنزلة أقل واحد؟ لا طبعا، فالمنزلة تختلف. ولهذا قالوا بالتفاضل بالنسبة للأعمال، تفاضل يقع بالنسبة للأعمال، إنما ما يقع بالنسبة للإيه؟ للإيمان. وده طبعا فصطة، فإيمان من الأعمال والأعمال من الإيمان. نعم. فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل الحديث والأثر، وفيه كسور لأنه أخرج العمل عن تعريف الإيمان. وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أظن أني قدمت لكم بعضها قبل رمضان. ومنها في هذا المقام قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويعني بالإيمان الصلاة. يعني وافق الحديث، وافقت هذا الحديث في شرح الشيخ أيضا. فنحن قد قدمنا قبل رمضان أدلة كثيرة على هذا. نعم. فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل. وأيضا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجه الاستدلال هنا من دخول العمل في مسمى الإيمان انه سمى الصلاة ايه؟ ايمان. نعم. وقال ايضا طيب ايه وجه برضو تسمية الصلاة ايمان على كون العمل يصبح مسمى الايمان؟ ايه الصلاة عمل، ايه الوجه يعني؟ ها؟ من اخص الايمان عمل، يعني اشارة الى الظهر، لكن ايه الوجه؟ ايه؟ ماشي، السبب ده هو في التفسير. ليه؟ مثل ما قال سبحانه وتعالى: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ فأشار بالقرآن إلى الفجر لعظم القراءة، إشارة القراءة إلى الفجر لعظم القراءة، لما كانت من أعظم إيه؟ أركان الصلاة. لكن المراد وقرآن الفجر يعني الصلاة، فصلاة الفجر مشهودة. فلا يمكن، واجب الاستدلال، فلا يمكن أن يكون القرآن ليس في صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل هذا فيقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، فيطلق الجزء على الكل وهو ليس منه. هذا مستحيل، فيطلق الكل الجزء هذا وأنه هو الصلاة لأنه منها، فلو لم يكن منها ما قال الله عز وجل القرآن فجر، فلو لم تكن الصلاة من الإيمان ما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، واصفا الصلاة بالإيمان. عرفتم؟ يعني إطلاق الكل على الجزء. ليه؟ لأن الجزء من هذا الكل بل هو أعظم هذا الكل، فلو ما كان الجزء من هذا الكل زي واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، صلوا مع المصلي. فكوني أطلق على الجزء الكل لأن هذا الجزء من هذا الإيه، فلو كان خارجا عن الماهية ماهية الكل ما استقام هذا أبدا. لو لم يكن ركوع من الصلاة ما استقام واركع مع ركعين، لو ما كان القرآن من الصلاة ما استقام وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان شهود، لو لم تكن الصلاة من الإيمان ما استقام وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهمتم يا إخوان؟ نعم. وقال أيضا عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أعني على ذلك بكثرة السجود، فالسجود مش مفرد يعني على بكثرة الصلاة وهكذا. نعم. وقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دلت الآية على أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا كان العمل ناشئا عن هذه فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان، ولهذا في آية البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم جعل العمل هو الإيمان لأنه منه ولأنه ينشأ عنه. نعم، خذ خط تحتاج، فإنه لا يتصور الانفكاك بين العمل والإيه والإيمان، لا يتصور أبدا الانفكاك بين العمل والإيمان، مستحيل. إيمان بالعمل، إيمان إيه ده؟ فالعمل من الإيمان، فلا يتصور الانفكاك بين العمل والإيمان أبدا. إن قال قائل أيوة نعم لكنه عمل القلب، نقول طيب ماشي يا أستاذ، وعمل القلب مستلزم لعمل الجوارح بحسب، يبقى خط لا بد من عمل الجوارح أيضا بحسب عمل القلب. نعم. فنفهم إذن أن قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان كما قدمنا آنفا أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الوفد عبد القيس لما أتوا في المدينة قال أأمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسره بأركان الإيمان ثم قال وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وهذا أداء الخمس عمل فجعله تفسيرا للإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الإيمان له قول مرتبط بالنطق وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يعني الذي هو نوع العمل، وجعل له عمل القلب وهو الحياء. يبقى جمع بين القول وبين عمل الجوارح وبين عمل القلب. يبقى الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب الإيمان هكذا تقسم، قول عمل قلب عمل جوارح. عمل الجوارح يدل عليه إماطة الأذى، عمل القلب يدل عليه الحياء والقول. فإن قال قائل فين التصديق؟ لم يذكر النبي من شعب الإيمان هنا التصديق، لأنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن طريق، ما ذكر هنا التصديق. طيب أن القول يلازمه التصديق حتما، أن القول يلازمه التصديق حتما، ولهذا يقول قول القلب وقول الإيه وقول اللسان. فلما نقول قول يبقى قول القلب وقول الإيه اللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، قولوا آمنا بالله معتقدين ذلك جازمين ذلك في قلوبكم، فحينما يأتي القول عندنا في الشريعة فهو قول لسان وقول القلب، وحينما يأتي العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح. خلاص، إلا إذا دل الدليل على إرادة القول في الموضوع هذا أو إرادة العمل في الموضوع هذا إلى آخره. لكن القول عندنا قول القلب واللسان، والعمل عندنا عمل القلب واللسان. ولهذا لما نقول الإيمان قول وعمل هل بينه وبين الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان تعارض؟ ما في تعارض، بس الإجمال ده تفصيل. قول وعمل هو بيوافق الفقرتين دول، يوافقان الثلاث فقرات، قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والأركان، لأن القول بتفكه اثنين، قول يعني قول باللسان وتصديق بالجنان. ففي هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان بثلاثة أشياء، منها القول ومنها الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح. ويأتي مجيد بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. ثم زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكذلك قوله زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحو ذلك مما فيه زيادة. وإذا كان فيه زيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. ولهذا بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصانه قال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه. فاختصر الشيخ على أدلة النقصان بمفهوم أدلة الزيادة. هذا ما يقبل الزيادة، ما قبل الزيادة إلا وهو ناقص، كان ناقصا فازداد، فأدلة الزيادة دل على النقصان. بيد أنه وردت أدلة النقصان أيضا صريحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منا قصاص عقل ودين أذهب إليه بالرجل عقل إيه من كن. وأيضا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أخرجوا من كان في قلبي مثقال ضر مثقال حبة مثقال شعيرا، فدل هذا على التفاضل، التفاضل في زيادة وفيه مع كون الجميع على أصل الإيمان، لكن ده زاد، ده عنده حباية وده عنده شعيرة وده عنده ضر وده عنده كذا، خلاص. وهذا دل أيضا على نقصان الإيمان كما هو دال على زيادة الإيمان. وهذا إجماع بين أهل العلم أهل السنة والجماعة، يعني أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله عز وجل والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذا يتكرر أن قول الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهية عن كونه ركنا في الإيمان. إذا تكرر هذا فإن في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدا، وذلك لكثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف وأن بعدهم في هذه المسألة، لكن يمكن تقرير هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. المسألة الخامسة، الإيمان يجمع أولا الاعتقاد بالقلب، هو الذي يسميه مرجئة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق. ثانيا قول اللسان. ثالثا عمل الجوارح والأركان. رابعا الزيادة. خامسا النقصان. هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول هو أن الإيمان تصديق فقط. قال اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ما قال اختلف فيها السلف، اختلف فيها إيه؟ المنتسبون. نعم. القول الأول هو أن الإيمان تصديق فقط، وهذا هو قول جمهور الأشاعرة، وهو أيضا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة، وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق، فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق فقط. نعم. يبقى القول الأول قول الأشاعرة والماتريدية إنه إيه؟ أنه التصديق، فقول جماهيرهم حصروا الإيمان في التصديق. نعم. واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق، كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بها، وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات. والإيمان بالغيبيات يفهم على أنه التصديق، وهؤلاء يسمون المرجئة وهم المشهورون بهذا الاسم. يعني مش الفرقة تنفصل في كل أصولها عن الفرقة الأخرى، فقد تجمع الفرقة بين عقائد شتى، فالأشاعرة في الأسماء والصفات محرفة، طيب في الإيمان مرجئة، بنطلق على الأشاعرة مرجئة، كما نطلق على الجهمية من غلاة المرجئة أيضا، كما نطلق على الجهمية من غلاة الجبرية وهكذا. يبقى ممكن فرقة تجمع بين أكثر من اعتقاد من اعتقاد باطل. ما نقولش لا الأشاعرة حاجة والمرجئة حاجة، في الإيمان يجمعهما إيه؟ أصل واحد. ومن المرجئة طائفة غالية جدا، وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن هو المعرفة بالقلب، وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه ممن صنفوا في إيمان فرعون. القول الثاني من قال إن الإيمان قول باللسان، وهذا يلزم منه أن يكون فرعون ومن معه مؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، وقال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، مصدق لنفسه لكن ما قال، بعد هذا بقى يلزم أن يكون مؤمنا. نعم. القول الثاني من قال إن الإيمان قول باللسان فقط، وهؤلاء يسمون الكرامية بالتجديد. الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام، وهذا يقول الإيمان هو الإقرار باللسان. لما؟ قال لأن الله عز وجل جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان في آيات القرآن، فإذا نودي المؤمنون بالقرآن فيدخل في الخطاب أهل النفاق، والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم فدخلوا باسم الإيمان لهذا الأمر. نعوذ بالله من الخزيان. يعني نستدل على أن الإيمان قول باللسان بحال المنافقين، أن الله سبحانه وتعالى لما نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا معنا ويدخل معهم في الظاهر مين؟ المنافقون، وهؤلاء المنافقون إنما أظهروا الإسلام باللسان وأضمروا الكفر. فالدليل بقى على أن الإيمان قول باللسان أن الله خاطب المنافقين باسم الإيمان وناداهم بالإيمان، هذا خذلان شديد سبحان الله. نعم. القول الثالث هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإقرار باللسان وتصديق بالجنان، ويجعلون أن الناس في التصديق كما سيأتي وفي أعمال القلوب أنهم واحد، فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان، وإن كان لابد منه في تحقيق الإيمان، بخلاف أهل القولين السابقين يعني الماتريدية والأشاعرة والكرامية، فإنهم يقولون. ولهذا لما نقول بعموم كده نقول الخلاف بيننا وبين أهل السنة والمرجئة وبين أهل السنة والجماعة والمرجئة في أعمال في أعمال القلوب، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن جماهير فرق الإرجاء يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن جماهير المرجئة يرون دخول الأعمال في أعمال القلب يعني في مسمى الإيمان. نعم منهم من أنكر ذلك لكن جماهيرهم على هذا. الشيخ صالح ما يرى الخلاف لفظي، يرى الخلاف معنوي هنا إيه؟ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان، وإن كان لابد منه يسموه لازم يعني لازم أو ثمرة من ثمرات، الثمرة دي ما تكونش موجودة إلا بالإيمان اللي عندهم لكن ليست داخلة في أصل. والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون إنه لو وافى بلا عمل فإنه ناجي، لو لم يعمل قط فإنه ينجو، وأما مرجئة الفقهاء فيقولون لا بد له من العمل فإذا ترك العمل فهو فاسد، لكن لا يدخلونه في مسمى الإيمان. طيب حللوا انتم بقى حللوا انتوا بقى. نسمع الكلام ده ثاني حتى نعرف ان من ترك العمل كلية وحين يكون فاسقا ناقص الايمان، هل ده من كلام اهل السنه ولا لا؟ شوف ثاني. والاشاعره والكراميه فانهم يقولون انه لو وافى بلا عمل فانه ناجٍ، لو لم يعمل قط فانه ينجو. واما لو لم يعمل قط فانه ايه؟ فانه ينجو. ده كلام الاشاعره والايه؟ طيب. واما مرجئه الفقهاء يقولوا ايه بقى؟ لا بد له من العمل، فاذا ترك العمل فهو فاسق، لكن لا يدخلنه في مسمى الايمان. واضح؟ لازم يعمل، واذا ترك العمل كليه لم يكفر ولكنه يكون فاسقا. يبقى ده مش من كلام اهل السنه والجماعه، انما هو من كلام مين؟ مرجئه الفقهاء فقط. الذي سيعترض علينا في هذه القضيه يقولون لكنهم لا يدخلون في مسمى الايمان. نقول هذا نزاع لفظ بينكم وبين مرجئه الفقهاء، انتم ادخلتم مسمى الايمان، هم ما ادخلوش مسمى الايمان، هم جعلوه ثمره وانتم جعلتوه من حقيقه، لكنكم اتفقتم على مساله. ايه هي؟ لا بد من العمل، فاذا ترك العمل فهو فاسق. اهل السنه لا بد من العمل، فاذا ترك اصل العمل كان كافرا. وانما قلنا اصل العمل لنفرق به عن الخوارج والمعتزل، ولهذا احنا بنقول تحرير، تحرير هذه المسألة مهم جدا يا اخوان، تحرير هذه المسألة مهم جدا جدا. يبقى عندنا قول الأشاعرة والكرمية يقولون انه لو وافى بالعمل فانه ناجي، لو لم يعمل قط فانه ايه؟ ينجي. فيش اشكال ولا يؤخذ ولا شيء، ولا ينقص ايمان ولا حاجة. مرجئة بقى الفقهاء واعلى من ذول طبعا، مرجئة بقى الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، لابد من العمل، لازم العمل، ولو يترك العمل فإنه يكون فاسقا. المرجئة المعاصرون ماذا يقولون؟ لابد من العمل. واحنا زيكم نرد على المرجئة، لا لا لا، احنا مش مرجئ، لازم العمل، بس احنا بنقول انه لو ترك اصل عملي، عمل جارح يعني، لا يكون كافرا. ما بتقولوا ايه؟ يكون فاسقا، يكون ناقص الايمان. نقول طيب ما الفرق بينكم وبين المرجئه؟ مرجئه الفقهاء، ولا اعوذ بالله يا اخي، يا اخي لا تتجنى علينا يا اخي، مرجئه الفقهاء لا يرون دخول الاعمال في مسمى الايمان، انما احنا نرى دخول الاعمال في مسمى الايمان. نقول لهم ما قال شيخ الاسلام لمرجئه الفقهاء، النزاع لفظ ولا حقيقي؟ أنتم بينكم وبين مرجئة الفقهاء النزاع لفظ ولا حقيقي؟ إذا أنتم اجتمعتم في أن من ترك العمل كله فلم يأتي بأصل العمل، فإذا لم يأتي بأصل العمل كان ناقص الإيمان، إذا اجتمعتم هذه النتيجة فالنزاع عندكم لفظي في أن العمل يدخل في المسمى أو لا يدخل في المسمى. كلام واضح ولا مش واضح؟ إنما شيخ الإسلام رفض أن يكون النزاع بين أهل السنة والجماعة والمرجئة نزاعا لفظيا. أنت إذا اعتقدتم أن في إيمان عندما لا يكون عمل قط مستحيل ده، ولو قلتم في إيمان ناقص بقى زايد كلام من هذا القبيل فإنه لا يكون النزاع لفظيا بل يكون النزاع حقيقيا. يبقى مرجئة العصر مع مرجئة الفقهاء الخلاف في مسألة واحدة، ما هي؟ دخول العمل في مسمى الإيمان. طيب دخول العمل في مسمى الإيمان في هذا النزاع لفظي ولا معنوي في التفريق؟ تمام. أهل السنة والجماعة مع مرجئة الفقهاء خلافهم في ايه؟ في مسألتين، الأولى دخول العمل في مسمى الإيمان، الثانية بقاء أن هذا تارك العمل يعني فاسق. وأما عند أهل السنة والجماعة كافر. طبعا احنا بننبه ان الفرق الايه لاصل العمل، لاصل العمل هو اللي كوش جنس العمل، لان هتعودوا وتسمعوا وتقتنعوا وتطلعوا واحد يضحك عليكم يوم تعالوا الشيخ ابن عثيمين بيقول جنس العمل طنطان، احنا ما بنقولش جنس العمل، مع ان هو جنس العمل واصل العمل يعني، بس احيانا يضحك علينا بسهوله يعني، احنا بنقول اصل العمل. الشيخ ابن عثيمين قال جنس العمل واحنا بنقول اصل العمل. انتبهتم؟ يبقى تحرير هذا الموضع وضبط هذا التحرير هو ده المسألة. سطرين دول واحد اثنين ونص، سطرين وايه ونص. الأشاعرة والكرامية ناجي بإطلاق، مرجئة الفقهاء لا، لازم العمل لازم وهيكون فاسق. هو طبعا ما بيقولش ناقص الإيمان عشان هم أصلا ما عندهمش الإيمان، بينقص بيكون ايه فاسق، يعني سبق لسانه بقوله ناقص الايمان، لا ليس بس يقولون فاسق. نفس كلام مين؟ مرجئة العصر. كل المسألة ذر رماد، احنا نختلف مع المرجئة، نعود بالله ان نكون من المرجئة. الايمان عندنا قول وعمل، انما هو عندهم تطبيق وعندهم نتيجة واحدة، والنزاع بينكم وبين المرجئة لفظية. العجيب ان احنا بنستدل على كلام اهل السنة بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط وغير ذلك من هذه الكتب، بل ربما نصل إلى 20 موضعا، ووالله إنها مواضع مفتوحة، والله تقف عند الحق فيه. وهذا كلام شيخ الإسلام، إحنا بننقل لكم كلام شيخ الإسلام في قاعدة التلازم وقاعدة التحرير في النزاع الأفضل. يعني أهم مسألتين تفهموا من كلام شيخ الإسلام، واحد التلازم الحتمي بين الظاهر والباطن، فمن أوجب وقال بركنية أصل عمل القلب حتما يقول بركنية أصل عمل الجوارح. الحاجة الثانية تحرير النزاع بيننا وبين مرجئة الفقهاء، هل هو لفظي أو معنوي. اللي يطلع على كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع بس يعلم مراد شيخ الإسلام هذه المسألة، وبالتالي يرجع المجملة إلى ما فصله. لكن الذي يعتقد أولا ثم بعد ذلك يأتي ليستدل، فلا يعني نستغرب ان هو ياتي بمئة موضع لشيخ الاسلام، بل ممكن ياتي بمئة موضع من كتاب الله. انتم معانا اهو، ادي الجهميه غلاة الجهميه استدلوا على تعريف الايمان من القران، والاشاعره والماتريديه استدلوا على تعريف الايمان من القران. فاذا كان يمكن ان نستدل على الباطل من القران، يبقى مش بعيد ان احنا نستدل على الباطل من كلام ايه اهل العلم. مش كل من يقول مثلا قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن رجب، قال ابن باز، قال الألباني، يكون كلامه منضبطا. إنما مذهب الإنسان في المسألة لا يؤخذ إلا بجمع كلامه ومعرفة كلامه والموضع الناصع البين، ناصع البين، موضع الناصع البين لابد أن نفسر به. زي الشيخ ابن عثيمين، نطرق كلامه في الإيمان مما نقرره نحن الآن وأشهد، ونأتي لشيخ ابن عثيمين بكلمة واحدة بس، لما سئل عن جنس العمل قال طنطانة، دعوه. يعني ايه طنطانة؟ يعني ان المسألة على قولك، ولا المسألة سيبكم دي بدعة؟ طب ما يبقى بدعة علينا احنا الاثنين. طيب شوف كلام الشيخ عشان في المسألة اصلا في تحرير الكلام اصلا. ومرجئة الفقهاء يقولون لابد له من العمل، وإذا طبعا موضع غفل عنه كثير ممن لم يضبط التحرير يظنون العمل بخلاص. طالما المرجئة الفقهاء بلوش عمل يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فظنوا أن تأخير المرجئة للعمل عن مسمى الإيمان تأخير عن العمل أصلا، فلا يلزم العمل. لهذا يحط عبارة إيه؟ فيقولون لا يضر معه الإيمان معصية كما ننفع مع الكفر طاعة، ويقولون إيمان جبريل كإيمان سائر الناس، ولا يلتفتون للفرق بين كون العمل يؤخر عن مسمى الإيمان وكون العمل واجب. يبقى الأشاعرة والماتريدية عرفنا قوله ليس فاسقا إذا ترك العمل، مرجئة الفقهاء فاسق إذا ترك العمل. أهل السنة والجماعة إذا ترك أصل العمل كان كافرا، وأما إذا ترك أحد العمل وأفراد العمل، ترك شيئا وأتى بشيء وقع في محرم واستقام على بقي الأمور، فإن ذلك لا يخرجه عن أصل الإيمان، بل يخرجه عن كماله فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يلزم الزاني حنازي وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك، لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة قاطع رحم، إلى غير ذلك، ليس منا، إلى آخره، آخر هذه النصوص الدالة على نقصان الإيمان لا على زواله إذا زال بعضه. نعم، لسه أجي لك كمان، هيجي لك، اصبروا. نعم، وأظن شبهاتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو بناه على أن الذين خوطبوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون، والمنافقون ليس لهم عمل، عملهم باطل، وإنما أقروا باللسان فقط، والمؤمنون مصدقون مقرون، فجمع لهم ما بين، يعني بين الطائفتين، ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني في الخطاب الظاهري، وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيمان والتصديق والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة، لأنه لابد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. القول الرابع هو قول الخوارج والمعتزلة، وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا العمل عندهم بكل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، فما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، وما نهي عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة فيكون جزءا وركنا في الإيمان، وكل محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. دي اللي بنسميها إيه؟ أحاد الأعمال. انتبهوا، ده كلام أهل السنة، عشان أما نيجي المصطلحات زي أحاد الأعمال، زي ما جنس العمل، وكل العلماء تكلموا بهذا، ابن رجب تكلم بجنس الأعمال، ابن تيمية تكلم بجنس الأعمال، ابن باز تكلم بجنس الأعمال، شيخ صالح يجي لكم الآن تكلم بجنس الأعمال، هذا كلام عادي. أصل العمل جنس العمل، أمال إيه؟ طب ما أنت بتقول أصل عمل القلب، هو أنت بتقول عمل القلب، طب لو نقص الخوف قليلا تقول لا لا لا ما يذكرش طبعا أصل عمل القلب أو جنس عمل القلب. طب ما احنا نعترض عليك، أنك أنت منين جبت جنس عمل القلب؟ احنا المسألة عايزة تحرير. نعم، فالآن شوف كلام الشيخ، كلام جميل جدا جدا، خذوا تحت الخط يا اخوان. قال فما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، بمفرده كل عمل هو الإيمان كله، فإذا زال زال الإيمان كله، وما نهي عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة فيكون جزءا وركنا. يا سلام، شوف الكلام الجميل، كل عمل بمفرده، كل عمل بمفرده يكون إيه؟ جزءا وركنا في الإيمان. احنا عندنا كل عمل بمفرده جزء وليس ركنا، لأن ما يقول لك بقى ركن معناه ما يكفر بترك الركن، زي ما الصلاة تبطل بترك الركن، زي ما الحج يبطل بترك الركن. يبقى اللي بيننا وبين الخوارج ايه في هذه النقطة؟ هم يرون ان كل مفردة من مفردات هذا الإيمان الواجب ولا المنهي عنه، كل مفردة ايه؟ جزء وركن، جزء وركن، معنى ذلك انها جزء منه، واذا تركها الإنسان كفر. إنما إحنا عندنا كل مفردة من هذه المفردات، كل شعبة من هذه الشعب جزء وليس إيه. ولهذا بعض الناس حب يشوش علينا لما بيقول كده، قال لك والله إحنا مش عارفين يعني الجنس، يعني جنس العمل، يعني معناه مثلا إنه يعني مثلا جنس عمل واحد، يعني لو ترك مثلا بر الوالدين يكون كافر، ولا جنس الأعمال عموما. وطبعا لما كان الأمر محتملا إذا مش عارف إيه، هو حد بيقول جنس عمل واحد؟ وفي حد من السنة يقول ترك الجنس واحمى برش الوالدين عاق الوالدين يبقى خلاص كافر؟ من اللي يقول كده؟ أصلا لا يورد هذا. ولما أجي بالأمانة العلمية أقول مثل هذا احتمال أقول كما فهم مثلا ابن رجب حينما قال كيت وكيت وكيت فقد فهم أن جنس العمل جنس العمل واحد مثلا. لما أجي حرر مش أفترض حاجة في الخيال في الخيال وبعدين أجي أناقش بها مسألة علمية. زي واحد في ما يعني بحث بيوزعه بعض الطلاب فبناقش بحث بيقول لا خلي بالك الشيخ مش قصده الشيخ بيفترض يعني على فرض وقوع هذا على فرض وقوع ان الزمان ممكن يشغر عن السلطان. قلت له لا يعني المساله دي البحث ده لما يبقى الزمان يشغر قلت له طب خلاص طب احنا ندرسها دلوقتي سيبها لما يشغر وما انتوا تجعلوها دينا الان ليه؟ لكن هو الصح هو الزمان شاغل لان السلطان ياخد بعضه ويروح مش موجود هذا موجود صورة بس بدلة وجرادات محطوطة في أي بلد يعني من البلدان ليس في بلد واحدة لأن الشغور عن السلطان الشرعي وطالما يشغل عن السلطان الشرعي اللي ما يقومش بكتاب الله يكون زي أبو بكر بس ما يكونش زي عمر لأن عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل وكلهم اتهموا لكن يكون زي رسول الله ولا يكون زي أبو بكر ده على يعني الأقل فهذا على افتراض أن يشغل الزمن على افتراض طب ده مع الافتراض لبخلنا ليه طيب فبعض الناس قد يتخيل أو مثلا تيجي تبحث مسألة الإيمان يقول طيب وبعد هذا هل يعقل إن في واحد مثلا يبقى موجود ولا بيعمل خيرا قط طيب هل دي موضع مناقشة هل يعقل أن يكون هذا لما نيجي نقول أنت كافر ولا مش كافر نقول نحرر بقى انت عملت ولا ما عملتش لكن احنا بنقول ماذا لو ترك العمل وهذا حتما نبينه حينما نعرف العمل عند رسول الله يا جماعه ما هو ده المحك اللي احنا دلوقتي بيحصل به الفرق بين الفرق مش مساله يا اخوان من نافله القول مش مساله انه ما تكلمش بقى ابو بكر ولا عمر ولا ما تكلمش بيها لا ما هو ده اهل السنه والجماعه ده تاصيل اهل السنه والجماعه انت تفرق الان بين اهل السنه والجماعه وبين المرجئه والخوارج والمعتزله ازاي ما هو ده الكلام هو المحك عمال يدور معانا في العمل يا يبقى كافر بالآحاد يا يبقى مؤمن ولا ترك العمل كله يا يبقى ناقص إذا ترك الآحاد كافر إذا ترك أصل العمل هذا تحرير الكلام فلما نيجي نقول طب هل يعقل هل يعقل دي ترد لما إيه لما نحكم على معين لأنه بنفس المنطق برضو هل يعقل أن يكون إيمان بالعمل مش بقى أنت بتقول هل يعقل أن يوجد أحد بالعمل طب هل يعقل أن يوجد إيمان بالعمل على الأقل إحنا كلامنا قاله شيخ الإسلام قال ومن الممتنع أن يكون الرجل مصدقا من الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله ولم يسجد ليلة سجدة ولا يركع ركعة ولا يصوم يوما ولا يحج ولا كذا ولا كذا لا يكون هذا مع إيمان صحيح لا يكون هذا مع إيمان صائبان مع نفاق وزندقة في القلب دي كلها تشويشات على إيه؟ على المسألة عشان يفقدك قيمة المسألة هو في حد يعني ما حدش بيقول السلام عليكم يعني ما حدش قال سبحان الله يعني ما حدش عطف قال الحمد لله طب هل هو ده العمل هو ده العمل وبعدين يا سيدي من باب التنزل على فرض ان انت افترض من العمل السلام عليكم السؤال اللي احنا بنتناقش فيه ماذا لو لم يقل السلام عليكم مش هنزعج كتير ان العمل هو السلام عليكم ولا العمل مما اختص به النبي من الواجبات مش هنناقشك في هذا ايه العمل ايه اللي انت عاوزه بس العمل نظره نظره هنعتبر العمل نظره نظره لله طيب ايه الكلام بقى اذا لم ياتي بالنظر لله هترجع بقى تقول لي طب هو يعقل مفيش حد نظر لله اعوذ بالله عايزين بس نقف عند حد وقفونا عند حد يعني لا يعقل ان في حد السلام عليكم يعني عندك السلام عليكم ده العمل هو ده العمل طيب مات ولم يقل السلام عليكم ناقص الإيمان ولا منعدم الإيمان؟ إن قلت منعدم الإيمان خلاص بقيت معانا. وإن اختلفنا بقى بما تحقق به أصل العمل دي حاجة ثانية، بس وفقنا الأول على الأصل ثم ننتقل بعد ذلك. ولهذا تجد المؤلفات غريبة جدا في هذا الباب، بعض الإخوة يقولون إيه كل شوية طلع مؤلف يقول لك أصل ما مش واخدين باله تحليل النزاع مش عارف في كذا، وكل واحد يكتب كتاب على فهمه إيه. زي أحد الإخوة أنا طلعت من كتب الكتب هذا قال لك إيه، قال لك صح كلامنا صح إيه، هو بيفصل بقى بين الجماعة قال لك لا صح، هو اللي بيطلق أصل عمل ده يعني فعلا يبقى كافر، لكن قال لك إيه بقى، لكن هل يعقل أصلا في واحد مش موجود؟ وبهذا يا إخوان نرى المسألة ليس واقع، فاتركوا هذه المسألة، وإن كنا نعتقد أن من ترك أصل العمل يكون فيه ده مؤلف من المؤلفات، مؤلف من الايه المؤرخ، وكل واحد يطلع مؤلف في هذا، والمسألة مش محتاجة مؤلفات، المسألة حطها الشيخ في سطرين وايه ونص، بل حطها الشيخ في تعريف الإيمان اللغوي، لكن ده اللي عاوز يفهم. انما احنا هنا لكن في مصر مصرين نقطع الإشارة، مصرين ما نسمعش كلام عسكر المرور، لازم فتاكة انا عسكر المرور ازاي اضحك على عسكر المرور؟ طب ما توقف اصبر دي لغايه ما الاشاره تفتح، لا هي الاشاره دي طب انا لما الف هنا من هناك واخد على ما تفتح، يعني كنا لازم نعمل كده احنا كمصريين كده، احنا كده او كشعوب اسلاميه هكذا، لازم نقطع الاشاره، لازم ندفع الرشوه، لازم نعمل اي حاجه، المهم مفيش حاجه تمشي بالظبط، نبوظ العداد، نقطع نسرق السفنج بتاع الاتوبيس، المهم لازم نعمل اي حاجه. كذلك حتى في المسائل العلميه بنفس الطريقه ونفس الايه نفس المنهج، خلاص الايمان قول وعمل فينا يا اخي، قول وعمل، ما حكم من ترك القول كافر، ما حكم من ترك العمل كما عمل القاضي بكاف، ما حكم من ترك عمل جوارح، دعونا يا اخي من هذه الطنطنه، دعونا من الكلام ده. ابو بكر لما يتكلم، عمر لما يتكلم، الا اشمعنى ابو بكر لما يتكلم في هذه وتكلم في ترك عمل القلب وترك القول؟ مسألة لا جواب لها، طيب مسألة لا جواب لها، لابد كلها جواب. ترك أصل عمل جواب كافر ولا ناقص الإيمان ولا كامل الإيمان ولا فاسق؟ لازم يكون له قول. اوعى تجيب لما يتكلم في أبو بكر، اوعى تجيب لما يتكلم في عمر، لازم تجيب. هو ايه حتى المعتزله اللي احنا بنسفه عقولهم لما قالوا في منزله بين المنزلتين، احنا حتى ما نشي منزله بين المنزلتين، احنا قلنا ملوش منزله خالص، ده مش داخل في منزله بين منزلتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، لا ما نتكلمش في الموضوع ده. طب ازاي امال نجيب ايه؟ واحد يا فضيله الشيخ، واحد ترك اصل عمل الجوارح، دعونا من هذه المسائل التي مزقت الامه واوقعت الامه في الخلاف، دعونا. طب ده كلام، طب ده جواب، هل هذا الجواب؟ احنا نجيب وبعدين نقول يا اخوان لا ينبغي ان نتنازع في هذه المساله، لا ينبغي ان احنا نختلف، هذا كلام اهل السنه واضح. ليه يا شباب، ليه يا شباب لا تحررون اصل المساله عند اهل السنه والجماعه؟ ليه ما تفرقون بين السنه والجماعه المرجئه؟ يا شباب لا تعتمدوا على عقولكم، يا شباب لا تعتمدوا على احداث الاسنان، يا شباب اتعلموا. كلام جميل، بس ياتي بعد ايه؟ بعد تحرير المساله. انما ان احنا نقول المساله دي ما لهاش واقع، او ان احنا نقول يعني لو قال سلام عليكم ما يبقاش كده، او ان احنا نقول هو ايه المراد، ايه القصه بالظبط، هو ايه المراد بجنس العمل، هو يعني جنس عمل واحد ولا جنس عملين ولا ثلاثه ولا اربعه، عشان يقول في المساله ايه بايظه. لا، المراد من جنس العمل احنا عارفينه كويس او عارفينه، واصل العمل ده عارفينه، المراد به ومعروف تحرير الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج. نعم هيجيلك الكلام، هيجيلك. وبناء على ذلك قالوا فإذا ترك واجبا فإنه يكفر، وإذا فعل محرما من الكبائر فإنه يكفر، لأن جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب، فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بعضه فقد جميعه. وبين الخوارج والمعتزلة خلاف في من استحق النار بالآخرة، ماذا يسمى في الدنيا على القول المعروف عندهم؟ وهو عند الخوارج في الدنيا يسمى كافرا، عند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. القول الخامس هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص، ويعنون بالعمل جنس العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله عز وجل. وده كلام بقى شيخ صالح، ويعنون بالعمل ايه؟ جنس العمل. اللي يقولك مش عارفين جنس كل حاجة بقى جنس، يعني دي مسألة أصلا ما يعني نقول ايه تضيع الوقت في مسألة جنس يعني، ولا أصلا إلا يعني إذا أردنا التشويش، وإلا أصلا المسألة دي معروفة، إحنا بنتكلم فيها حاجات كتير. أصل الإيمان، كمال الإيمان، كم مرة أنت قلت أصل الإيمان، كمال الإيمان، أصل هذا، جنس هذا، معروف. نعم. فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، أو إذا وجد بعضه وجد جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة لابد من وجود جنس العمل. ثاني وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هل ثم خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بترك تارك الصلاة تهاونا أو كسلا؟ تمام، بس ملهاش دعوة بترك العمل، ملهاش دعوة بترك أصل العمل، خلاف الصلاة. وعلى هذا العمل، وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من أعمال الصلاح بامتثال الواجب، بامتثال الواجب طاعة الله وترك المحرم طاعة؟ هذا ثم خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا. مسألة الخلاف في ترك الصلاة كافر ولا مش كافر ليس لها علاقة بمسألة ثالث جنس العمل كافر ولا مش كافر، إذ العلماء مجمعون على هذا. إنما الصلاة تركه وصام وصلى وزكى يبقى كافر ولا مش كافر؟ طيب الصوم ترك وصلى وصام وزكى كافر ولا مش كافر؟ لو خلاف المباني الايه الأرض. وانتبهوا، هذا هو الذي نبهنا عليه كثيرا، إنه من أعظم الشبهات التي أدخلت عند بعض المعاصرين مسألة إنه تارك جنس العمل أو أصل العمل إنما هو تارك لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان أمران. الأمر الأول زي ما قلنا استدلال ببعض كلام العلماء، ورد في بعض كلام العلماء الإشارة إلى هذا فعل، ورددنا على هذا بأنه كلام العلماء يحكم عليه بالإيه؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتقرع عند السلف. وهل هذا يعد خلافا أم لا يعد؟ قلنا لا يعد خلاف، زي الأسماء والصفات وزي خروج على الحكم وزي هذه الأشياء اللي أجمع عليها للسنة، وإن وجد كلام لبعض السنة في المسألة. طيب المسألة بقى الثانية، عدم التفريق بين الأحاد والأصل. فماذا قالوا؟ انتبهوا لتحرير هذه المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا أدى العمل قدامنا هو 100 جزء مثلا، 100 جزء، هذه 100 جزء عندنا فيها مباني 4 والباقي 96. النزاع الذي وقع بين السلف في التكفير بالترك من هذه 100 جزء 4 اللي هم المباني الايه الاربع، خلي بالك. فذهبت الجماهير الى ان تارك المباني الاربع ليس بكافر، يترك الصلاه مش كافر، يترك الصوم مش كافر، يترك الزكاه، يعني القول الراجح في الصوم، القول الراجح في او القول يعني اقصد قول الجماهير في الصلاه، قول الجماهير في الصوم، قول الجماهير في الحج، قول الجماهير في الزكاه انه لا يقبل. كويس. ولم يتنازعوا في 96. اذا اصبح عندي دي المعطيات، النزاع في الأربعة وقول الجماهير في الأربعة إنه لا يكفر، باقي الأعمال اللي هم 96 على فرض يعني إحنا نقول الأعمال 100 مفيش فيها نزاع. يلا بقى نحل المسألة نقول بناء على هذا تارك العمل على قول جماهير أهل العلم لا يكون كافر. هكذا يقولون. إذن يقولون كده. إذن بناء على إن هم 4 بس من الأعمال اللي فيهم خلاف والستة والتسعين ما فيش اختلاف، الأمة مجمعة على إن الإنسان لا يكفر إذا ترك الجهاد، لا يكفر إذا ترك بر الوالدين، إنما النزاع فيه في 4. والجماهير بيقولوا إن 4 دول من تركهم لم يكن كافرا. إذن لما نحط 4 مع دول فين بقى هيكفر؟ ما هو ما فيش إلا 4. إذن من ترك العمل كليته، لو ترك 4 وترك 96 إذن لا يكون كافرا بل يكون ناقص الإيمان. وإنما الجماعة اللي بيقولوا إن هو يكفر هذا قول القليل من أهل العلم، فصار عندهم المسألة بهذا التصور. والكلام ده قد يدخل على بعضكم من جهة العقل فعلا. أنا دلوقتي عندي العمل في الإيمان كله 100 جزء، 96 ما فيهمش خلاف، 4 فيهم خلاف، الجماهير ذهبوا إلى أن 4 دول اللي فيهم خلاف الراجح إنه لا يكفر. إذن لازم هذا إنه من ترك العمل كله يتزيد، 4 مع 96 على قول الجمهور يكون إيه؟ غير كده. فكيف نوجه هذا الكلام ونرد عليه؟ نقول إن خلاف السلف في هذا خلاف في آحاد الأعمال، ومن آحاد هذه الأعمال المباني الأربعة، ترك بر الوالدين، وده النقولات الكثيرة اللي جت في هذا الموضوع، ترك بر الوالدين، ترك الجهاد، ترك كذا، ولكن ليس ترك الكمال، ترك ترك الكمال، ترك الكمال، ترك الكمال. فالأعمال عندنا هذه من المكملات من المتممات. هذا بالنسبة للأحاد، كل عمل على حدة، هذا على حدة وهذا على حدة وهذا على حدة، هذا اللي فيه الخلاف في المباني الأربعة. وفرق بين هذه المسألة وبين تارك العمل كلية، تارك جنس العمل لم يكن عنده طاعة بإطلاق. ننقل بقى المسألة من خلاف الفقه في هذا إلى الخلاف العقدي بين أهل السنة والجماعة هناك والمرجئة والخوارج. انتقلت بقى المسألة من خلاف فقه في الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا كذا إلى خلاف بقى عقدي في ترك العمل الذي هو ركن الإيمان. من هنا دخل هذا المدخل، فأعطوا الكلام على آحاد العمل، أعطوه للكلام على جنس العمل، وفرق بين جنس العمل وآحاد العمل. عشان كده الشيخ هنا بيقول لك إيه، يقول وعمل باقي ونزل وينقص، ويعنون بالعمل جنس العمل يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة أكمل مزيد لهذا يعني عشان نوضح الكلام هذا. فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا. الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة، الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أنه أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل، أي أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أو فعل أي محرم، عمل محرم مقرر، ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم أو فعل أي عمل محرم فإنه أو فعل أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفى عنه اسم الإيمان. وأهل السنة قالوا العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل أبعاد ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه بدأ يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا. فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل اللي هو أصل الايه العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه، لازم يوجد من أعمال الجوارح الأركان يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا، اللي هي قاعدة التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. فيبقى جنس العمل عندنا ده من المهية، من الركن، من الجزء، من كذا الإيمان، خلاص. إنما أفراد هذا العمل من الكمال، كلما زاد الإنسان عملا كلما زاد إيمان، كلما نقص العمل نقص الإيمان. ما إيه يعني الإيمان زي يزيد وينقص؟ ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ابن باز لما سئل عن مسألة الصلاة، هل الخلاف في كفر ترك الصلاة؟ لا، عند من يقول، هل عند من يقول، لأن ترك الصلاة ليس بكافر، هل عنده أن تارك العمل يكون كافرا؟ الشيخ سئل هذا السؤال مباشرة، الذي لا يرى كفر ترك الصلاة، هل عنده يكون من ترك العمل لا يكون كافرا؟ قال الشيخ لا لا، جنس الأعمال شرط صحة عند الجميع. خلي بالك، جنس الايه العمل شرط صحة عند الجميع، وإن كان يعني لفظ شرط صحة يحتاج إلى أو فيه كلام، لكن المهم اللي يعنينا إنه الشيخ فرق بين الخلاف في الآحاد وبين الخلاف في أصل العمل أو جنس العمل. أرجو أن تحروا هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أيضا من موضوع مشكلة، لن تجدوا أشكل من موضوعين. الموضوع الأول ذكر كلام لبعض السلف، الموضوع الثاني عدم أو الخلاف الوارد في المباني الأرض. ولهذا بعضهم، بعض من تكلم في المسألة برضو وتكلم، ظن أن المسألة كلها الخلاف فين؟ في المباني الأرض، الخلاف فيما بعد مباني الأرض لو ترك العمل. فالخلاف يدور في عبارة واحدة، لو ترك كل العمل، أصل العمل، جنس العمل. إنما الخلاف في مباني الأربع مشهور ومعروف، مشهور ومعروف، ولا ينبغي نحن نستدل بالخلاف في هذا المباني الأربع على الخلاف في تارك أصل العمل أو في تارك جنس العمل. كلام الشيخ صالح هنا واضح جدا، يقول فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل. هذا رقم، هذا الموضع الثالث فين؟ في حوالي 6-7 سطور يذكر الشيخ جنس العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على نفس السلام به ظاهرا، اللي هي قاعدة شيخ الإسلام التلازم من الظاهر الباطن. وكلام ابن القيم رحمه الله على الماسع جدا جدا، أنه لا يمكن ولا يتصور أن يكون مؤمنا أبدا حين امتنع عن العمل إلا إذا امتنع عن العمل لعلة كإكراه مثلا أو غير ذلك. أما مع سلامة الجوارح ومع عدم المعارض فلا يكون مؤمنا على الإطلاق. نعم. لما شاء قاسوا جنس العمل بالمباني الأربعة، ليه قاسوا جنس العمل كله بالمباني الأربعة؟ هم قالك كده، ما هو العمل 100 جزء، 96 ما فيش خلاف إن هو لا يكفر، أربعة فيهم خلاف والجمهور يرى أنه يكفر. إذن من أول إذن بس لا تجد للسلف، إنما ما قبل إذن فيش خلاف في 96 ولا في، والخلاف في الأربعة كذا، من بعد إذن مش معانا. إذن هذه ذي الفهم الخاص، هذا هو الفهم الخاص. إذن ما بعد إذن لا. نعم، بس عشان الوقت. نعم. وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان، كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن بلا نوع إسلام لله عز وجل، بلا نوع استسلام لله عز وجل بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرة. عرفتني يا أحبتي، كلام واضح، الكلام مرتبط بالإسلام والإيمان. عندنا أصلا إسلام وإيمان يحل أحدهما حل الآخر عند انفراد، صح ولا لا؟ إن دين عند الله الإسلام، يبقى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، القاعدة اللي بتعرفوها جيدة. فلا بد من أصل الإيمان مع أصل الإسلام حتى نحكم ببقاء على هذا الدين. وجود إيمان بلا أصل إسلام ده مستحيل، وجود إسلام بلا أصل إيمان ده مستحيل، ده مستحيل. فلا بد من هذين الامرين، من وجود هذين الامرين حتى نحكم الانسان ببقاء على بديل. لازم يكون عنده اصل ايمان، ولازم يكون عنده اصل الايه؟ الاسلام. اذا عدم اصل الاسلام فمستحيل يكون مؤمن او معه اصل ايمان، لان اصل الايمان يقود الى اصل الاسلام، اصل الاسلام يقود الى اصل الايمان حتما، اللي هو التلازم بين الظاهر والايه والباطن. نعم. المساله السادسه، الطحاوي هنا ترك العمل، يعني ما ذكر العمل في مسمى الايمان، وكما ذكرت لك ان العمل عند اهل السنه والجماعه داخل في مسمى الايمان وفي ماهيته، وهو ركن من اركانه. الفرق بينهما يعني بين قول مرجئه الفقهاء، واذا اسفل من احنا نقول شرط ايه صحه، يعني نقول هو ركن، هو جزء من الايمان. نعم. والفرق بينهما يعني بين قول مرجئه الفقهاء وهو الذي قرره الطحاوي، وبين قول اهل السنه والجماعه اتباع الحديث والاثر. الفرق بينهما، من العلماء من قال انه صوري لا حقيقه له، يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد، ومنهم من قال لا هو معنوي وحقيقي. ولبيان ذلك، لان الشارح ابن ابي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث، فإنه قرر أن الخلاف لفظي سوري، وسوى ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة. فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف سوري الخلاف لفظي، لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل الإيمان فإنه يكفر، وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر، وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم، فهم أشد منهم، حتى إنهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقية الأئمة، كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفرون بها، أو مسيجد أو نحو ذلك، أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يكفرون إلى آخر ذلك. فمن نظر مثل ما نظر الشارح ونظر جماعة من العلماء، من نظر في المسألة إلى جهة الأحكام وحكم الخارج من الإيمان قال الجميع متفقون، سواء كان العمل داخلا في المسمى أو خارجا من المسمى فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال. فإذا لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله، ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يكفرون بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي محرم أو بترك الواجب أو فعل أي محرم. يكفرون بأي عمل أو بترك أي واجب أو فعل أي محرم. فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تصور أن الخلاف ليس بحقيقي بل هو لفظي وسوري. الجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن العمل عمل الجوارح والأركان هو مما أمر الله عز وجل به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل، يعني أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان، جهة الإقرار بها وجهة الامتثال لها. وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل، إما أن نقول إن العمل داخل في التصديق الأول التصديق بالجنان، وإما أن نقول إنه خارج عن التصديق بالجنان. إذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل، فإنه يكون التصديق إذن ليس تصديقا، وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال. وهذا ما خرج عن قول وتعريف الحنفية. والجهل الثانية أن العمل يمتثل فعلا، إذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان وهو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث، لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأن تعمل وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. يبين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق، هذه حقيقة داخلة، هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله عز وجل به فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل، هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله عز وجل به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يأمر بالإيمان، أمركم بالإيمان بالله وحده، والله عز وجل أمر بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان مأمور به، وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء يدخل شعب الإيمان، يدخل فيها الأعمال الصالحة، لكنها تدخل في المسمى من جهة كونها مأمورا بها، فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان، وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. وهذا يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان يؤمن بما أنزل الله عز وجل ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه، لأنه قد يؤمن بهذا ثم يموت من غير تمكن من العمل. واحد أسلم الآن ثم مات ولم يعمل، زي اليهود اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بنطقه شهدين فنطق بشهدين هذا يتصور الإنسان ممكن لا يعمل خيرا قط ويموت، لكن هذا قبل الاتساع والإيه والإمكان. لكن الشيخ يقول هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان يؤمن بما أنزل الله ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ هذا ما قاله شيخ الإسلام ومن الممتنع جدا. نعم، في الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله عز وجل ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله عز وجل، هذا لا يتصور. ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف يؤمن به، كيف يؤمن به، كيف يحققه، يحقق الإيمان بعمل بجنس العمل الذي يمتثل به. فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل، أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل. نعم، لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه لا بد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود للمؤمن، أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. يعني يوجد مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة؟ هذا لا يكون. نعم، وإذا كان كذلك كان إذا جزءا من الإيمان لي، أولا لدخولي في تركيبه، والثاني أنه لا يتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريا من كل جهة، بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهة فيه تكون معنوية، زي ما فصل شيخ الإسلام إن قصدتم يبقى لفظي وإن قصدتم يبقى معنوي. نعم، والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة، لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري، لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، فأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى، فيكون إذن الخلاف صوري. من قال الخلاف صوري فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. أما من جهة الأمر من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال، فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيا. نعم. المسألة السابعة زيادة الإيمان ونقصانه، اختلف فيها العلماء على أقوال. قول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. قول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة لأن الدليل دل على زيادته، وهذا أمر لا يدخل القياس فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل بذلك. قول الثالث من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو قول طائفة من المرجئة ومن غيرهم، ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في ثلاثة الأركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان وبنقصانه. تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادته ونقصانه. ماذا يعني مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة الذين هم خلافات في الصحف يعني بصحح انتم في الصحف يعني مثلا الأشاعرة الذين هم مرجئة والماتروديه منهم من يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان، هذا أمر زائد أدخلوه في البحث، فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئا العمل كونه هو نفسه على كونه مرجئا. فإذا قال أحد الإيمان ما يزيد ولا ينقص فإن هذا لا يدل على كونه مثلا مرجئا، لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال الإيمان نقول بزيادته ونقصانه فهذا يدل على أنه فهذا لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجئا، فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان. المسألة الثامنة عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقلنا في التعريف اعتقاد بالجنان، والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد بمعنى أنه أمر واحد عبادة واحدة، وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. لهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان الإيمان قول وعمل، وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو تصديقه وإخلاصه في الله عز وجل، وقول اللسان هو إعلانه الشهادة، وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب من محبة الله عز وجل والتوكل عليه والخوف منه ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرب عز وجل ونحو ذلك من أعمال القلوب. فإذا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدا، ليس هو التصديق فقط، بل ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها. ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة، وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله عز وجل في الأوامر والانقياد ونحو ذلك، والانتهاء من المحرمات. وكذلك أعمال القلوب، وأعمال القلوب نوعان: أعمال واجبة الفعل وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. أما واجبة الفعل مثل محبة الله عز وجل والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته والخوف منه والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب، وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله عز وجل ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها. فإذا أعمال القلوب مشتملة على تصديق ومشتملة على أمور وعلى أمور واجب أن يعملها القلب، وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة. فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه، ولهذا يقع التفاضل في التصديق نفسه خلافا لما سيقرره رحمه الله تعالى أيضا، لأن التصديق شيء واحد أو بأن الإيمان شيء واحد ولا يتفاضل أهله فيه. نعم. فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه، فأعمال القلوب الواجبة إذا جادت محبته لله عز وجل زاد تصديقه، إذا زادت إنابته إلى الله عز وجل وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله عز وجل وزاد توكله على الله عز وجل زاد تصديقه وزاد يقينه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات خضع لله عز وجل، لم يكن متكبرا ذليلا لله عز وجل، غير مترفعا على الخلق، محبا لسلامته سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات خضع لله عز وجل، لم يكن متكبرا ذليلا لله عز وجل، مكررة، غير مترفعا على الخلق، محبا لسلامة سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه. فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. فإذا زيادة الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن، يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن، يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن، فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا، لأن الزيادة طارة تكون بالعمل الظاهري مثل زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت، وكذلك إقراره، وهذا يحسه الإنسان من نفسه، فإنه إذا جاد إيمانه جاد لهجه بذكر ربي عز وجل تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. المسائل كثيرة، نرجع البقية إلى موضع ذات إن شاء الله. ماشي مش أنا أصاب. طيب قد يقول قائل ماذا نستفيد من هذه المسألة من اعتقادنا أن الكفر ترك الصلاة ترك أصل العمل؟ ماذا نستفيد عمليا واقعيا؟ مرتبطة بالصلاة. هاتهم برضه عشان ما يجيبوش الكتاب بيني عن المرة الجاية. ماشي. وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ناخد الكلمتين دول عشان ما يجيبوش الكتاب ايه المرة القادمة. قال بعدها وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا يعني به أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله عز وجل ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، فكله حق يجب الإيمان به، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل في وصف اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. وكذلك قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله عز وجل على رسوله في القرآن وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فالكل حق صدر عن مشكاة واحدة عن الرب عز وجل وتقدست أسماؤه. نعم، هذا رد يعني على الذين قالوا أو ردوا أخبار الأحاد، أو قالوا هي تفيد فقط لا تفيد العلم، ونقول بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواترا أو إيه أو أحادا فإنه يفيد العلم والعمل. نقول قد يقول قائل نستفيد إيه يعني من هذه المسألة اللي إحنا عملنا نتكلم فيها ونقررها، إني تارك جنس عمل كافر ولا مش كافر، ماذا نستفيد؟ لما يسأل واحد هذا السؤال بعد هذا المبحث كله أنا أقول ينبغي إن هو يراجع نفسه أولا، هل هو طالب يعني علم أو هو في الحقيقة جالس بقلبه ولا جالس لا يعي شيء. يعني لما قلنا نستفيد إيه؟ نستفيد إيه؟ نستفيد أعظم الاستفادة، تحرير الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذاهب البدع والضلال من خوارج ومعتزلة ومرجئة. تقول لي استفيد ايه؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد بعد كل هذا؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد حتى تحرص على العمل وتترك العمل فتنقذ نفسك من هذا، بدلا من ان تطمئن وان تمد رجليك ولو تركت العمل كله فانما آلي الى الجنه ان شاء الله. فيكون هذا دعوة إلى الكسل ودعوة إلى البطالة ودعوة إلى ترك الدين والعمل به. هل تستفيد شيئا؟ تقصد يعني من قبضكش مثلا ولا إيه؟ لا بد الاستفادة يعني بالقبض. ماذا تستفيد؟ هذه استفادة عظيمة جدا، أن أحرر مذهب الحق، مش استفادة؟ أن أرفع عن مذهب الحق ما التبس به من باطل، مش استفادة؟ أن أعرف الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قول وعمل، ليس استفادة؟ أن أحذر من مسالك المبتدعة فيه وأهل الضلال، ليس استفادة؟ أن أحرر مواضيع النزاع في مسائل الخلاف حتى تستقيم الأمة على منهج الحق، ليس استفادة؟ كل مسألة ما عندنا يا إخوان في الدين مسألة ليس فيها استفادة أبدا. إيه اللي ما في استفادة؟ مسائل المتكلمين، مسائل المبتدعة، مسائل الفلاسفة هي اللي ما فيها استفادة. إنما كل مسألة بنيت على حق وتعلقت بحق وقعت بها أعظم الاستفادة.